بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. خديجة بنت خويلد هذا مؤمن توتا جالتمت رسول ربي صلى الله عليه وسلم يسير رحا سين عرى إن شاء الله تعالى. درسي تقفى سينا خديجة هذا مؤمن توتا جارتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم الرأيها سين سينان إسي ديرالا. هاتي مؤمن توتا خديجة رضي الله تعالى عنها سينا قد قبض رسول ربي صلى الله عليه وسلم إسيتنا واحد تجرنين أبليا إسلاما ربك إن سبحانه وتعالى دبرتيتنا ولك مجتمع قريئم ولك أمتا جتشو يو دبرتين اتهدنا غاري خطات تاتي أمان نسوني توليه يو دبرتين قبض تاتي أمان نسوني اللي ولمان بدا جتشو دوب سيناك إن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها رسولي أكنا جدن دي روان هدوت قوتمي دبرتين نما أفرمالين قوتمنا جدن أفرنسا كيسا رسول ربي صلى الله عليه وسلم خديجة دبتن جتشو خديجة انت خويلد خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة أكنا جدن رسولي شالتن دبرتين مريم انت العمراني اقسم جالتون دبرتي زمن ايسي خديجة انت الاخوي لدجلا حديث بخاري مسلم باسي كيست وبليا اسلاما دبرتين سينان ايسي قدار ربي كي النبرة اللي بك قدار قبض ربي كي سبحانه وتعالى ويتدبته وانه خلق الزوجين الذكر والانثى ربين كين يسقو سلامان أمي ديرافي دلا ديرافي دبرتي والبراء أمي ربين كين سبحانه وتعالى والمقاتي أمي جتشو ديري دبرتي ديرا وانهن دنو أقنات تجرت جتشو يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا المنماته نتي ديرو ما في دلا الرئيس أملي قسقو سافي ganda ganda isingone ha wal baytani fi jada duba hun den nama ka ira um te diru ma fi dala da jechu rabbin ken asrat no himatin injira obbalayen islama ilmi diratu ko wa itala inta nama dubarti to qulalu ilaika sadarka isi tiqes ilaika sadarka isi gadibusu yolale lalchi isasuni nama wallaala dajechu beeku qabna dubartin takattin dirakuma ol tahunni mala rasul rabbi sallallahu alayhi wa sallam hadith rafu qarani kamula min ar-rijali kathirun wa lam yakmul min an-nisa'i illa arba dirriba yegutame dubartin nama hurmalehin gutamne wa tajadan enu jarri afransun enu tukay sajira khadija intala khoyil dukay sajira jechu خديجة هو رسول ربي صلى الله عليه وسلم سينا إسي كيستي مال جدن رسول ربي أكنا جدن خديجة تني ويتنمن نتي كفاري نتي أمنتي ويتنمن كجبانا جدينا كجب سيسي ندوغو أمسيتي هرو إسيتين نغرغارتي ويتنمن ندورغتي ربين الآن اللي علمو إسير راناهيري أكنا جدن رسول ربي صلى الله عليه وسلم كناف سيدا عائشان رضي الله تعالى عنها يو رسول ربي صلى الله عليه وسلم خديجة نفارسا إن نافتي مي عائشان مال جدت حالالو استاذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبليتين هالا تجدم تبليتين خديجة رسول ربي هيما قافت إنسينا منا كيسا يو جتين جتشو يو جتين ويتين إسير رسول ربي هيما قافت رسول ربي صلى الله عليه وسلم سقلي إسير أجنان هيما قافت خديجة أجهني رسول ربي أكمل عرفة مال جدن يا ربي هالا قولي نما برا انتاسسني جارتي تنجرن جتشو دوبا عائشان تتتنين لالتي رسول ربي رفنوت إسانيتي في كرا إسان كراتن كان يا رسول أتي دلتي قريشي تزمن ميقا إلقان الراسوتي دوتي يادتا أنا چالتو دربا غرتي خنفوتي ربي بكسيبوسي جتيني اتفرادو جل قبض جتشو عائشان رسول ربي صلى الله عليه وسلم خديجة نيودبتن فاروت الانغلاسن ويتفارسن اللي قجيلان تلچن تلچو رسول ربي اكت تلچني فارسن كان عائشان غافتوكو نهنافته اكنا جتت يا رسول سلعت معلوم جارتي مدوته قات جتت فارسا اولتا انا يجعلت ربي سيكن جتتن جتشو دوبا رسول ربي صلى الله عليه وسلم دي بي اجائبا دي بسنيف يا عائشة نما يسيج عالو بر أن أرجن نجدنين يرون من نت كفرين نت أمنته يرون من نكجب سيته ننجو أمسته يرون من نأرجت ناكن نته يرو دبرتي برا رائل مو نبي يسير رائل مو أرجت نجدنين رسول ربي يسي كفامتي واهلوتا يسيل لي إيجا خديجة دوتة نكباجن واهلوتا خديجة إيجا خديجة دوتة نكباجن رسول ربي صلى الله عليه وسلم تاريخني سيناء المنماء الرد نمني أكا رسول ربي خديجة جالتو في نمني أكا رسول ربي خديجة لاف بيل لما إسيقو تهنجرو رسول ربي قرقارتي ويتنمني اتكفري اتأمنتي ويتنمني الأرغتي كنتيف ويتنمني كجب سيسد وقومستي ويتألمو تبرور لابن إسير أرغتا وبليا إسلاما رسول ربي المودير خديجة الرمله نرغن عائشة ادسيتي حديث كيف استعمال جت يا دبرتي ان انما اك خديجة رته نافين قبو جت يسيل ارغي همبيكو ون ان هنا فيف رسول مت يرو مرا ددبته صدر كايسي الفودا غاف غريو المور اي قلنه يوكا ري وهينو قلني جدن رئيتنا هم نهم نت أدان شراني واهلوت خديجاتي إرغن جت يرو غريو إسار رسول ربي أكستي واهلوت خديجاتي إرغني إسي كبجن يا رسولاتي أقموان دبرتين إسي مالي دنيا رهن جرهي قد أتا جتين جتشو خديجان عجائب دوب رسول ربي ديبي مال ديبي سني بار إسين أكان أكان أكان ناتاتي جداني ilmo irra argatani fi waan hunda mar itti himan jechuun kanaafu obboleeyyan islaama namni akkatti nama kabaju hin jira namni akkatti beellama namaa guutu hin jira rasuli rabbii sallallahu alayhi wasallam akka waan rabbiin ol aane dhiirota hunda khadiijaa tanaa caalchiseeti bara khadiijaaf rasuli rabbii nama beellama guutu نما أهدي قوت ديروان هدون ويتهار أمنا فوراً هي يلي تياني يو ربين الآن إسان دروم سيتين انجري دوبرتي أولا تهيوم مارا والين بيان سن هو اللالن هندقة تنجتشو تويت هي يما سالين رولين بولن بيير رولين بولن كوبي مالي ولين جراتن بشان دغني وللرفن سن انت غتغارين نما دبرتي ركننا وجين جرات سن ندربا يا ابلي سكيه جارتين ام سي وجين جرتتوني ركو اتتكا هن ارجين سي ولين ارجتي kanaafuyyu gaafa ati duroomtillee duruma kee si waliin arguun qabdu si wajjiin arguu qabdi jechuu. Kanaafuu obboleeyyan islaamaa seenaan Khadiijaa dheeraadha. Inshaa Allaahu daraa lammaffaa irratti itti fufnaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullah.